والعشاء فإن فيها تشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول يكون بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية، والتشهد الأخير يكون في آخر الصلاة، في الثلاثة، في الثالثة إن كانت ثلاثية، وفي الرابعة إن كانت رباعية. فمحل التشهد الأول كما قلنا هو في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. أما إذا كان الصلاة ثنائية كالفجر أو نوافل ركعتين ركعتين، فإن التشهد يعتبر هو التشهد الأخير، غير ما سيأتي من الكلام على التورك ومشروعية التورك وسنيته، وهل هو يكون في كل تشهد أخير ولو كان ولو كانت الصلاة ركعتين، أو لا بد أن تكون في التورك سنيته في صلاة يكون فيها تشهدان، أو أنه ليس بمشروع مطلقة. كل ذلك سيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله. قال: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. حديث ابن مسعود في التشهد أخرجه الجماعة، وهو أصح ما روي في هذا، هو حديث صحيح وهو أصح وأثبت ما روي في هذا الباب، على أنه سيأتي الكلام مفصلا في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كيفية التشهد. ولكن حديث ابن مسعود في التشهد هو أصح وأثبت ما روي، وإن وردت أيضا حديث صحيح في هذا، لكن أصحها حديث ابن مسعود كما سيأتي. فالحديث هنا ليس عن كيفية التشهد ولا عن صفته، وإنما عن محله، وأنه إذا نسيه يجبره بسجود السهو. فحديث ابن مسعود قال إن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين. لفظة إذا قعدتم في كل ركعتين هذه زيادة عند أحمد والنسائي، زيادة عند أحمد والنسائي، أما الذي عند الجماعة كما سيأتي ليس في هذه الزيادة التي إذا قعدتم في كل ركعتين، على معنى أنه هذه الزيادة تدل، وهي زيادة صحيحة، تدل يعني إسنادها صحيح، تعني أنه كلما صلى الإنسان ركعتين فعليه أن يجلس للتشهد. فيما يتعلق بالفرائض ركعاتها معلومة ومحدودة ولا زيادة فيها، فالفجر ركعتان والظهر أربع فيها تشهد الأول بعد الثانية، والعصر أربع كذلك، والمغرب ثلاث والعشاء أربع، هذه لا زيادة فيها. إنما الكلام في النوافل، فمعلوم أن الإنسان أغلب ما يصلي النوافل يصليها ركعتين ركعتين، لكنه وبخاصة في صلاة الليل لو أنه لم يسلم إلا عند الرابعة أو حتى عند السادسة أو الثامنة فإن له ذلك. لكن هذه الزيادة، هذا الحديث يدل على أنه يجلس بعد كل ركعتين، يجلس بعد كل ركعتين. ومثله لو صلى أيضا من الضحى مثلا أو بين المغرب والعشاء 10 ركعة أو الضحى 10 ركعة أو 8 ركعات أو نحو ذلك فلو أن يفعل أيضا ذلك. قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. شرح معنى التشهد سيأتي في باب قريب إن شاء الله، فنرجئه هناك لأنه سيأتي ألفاظ كثيرة وعبارات كثيرة يتضح معناها أو يكون الأظهر في معناها والأوضح حينما تكون مجتمعة ويكون الحديث عليها جميعا. قال: فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. معلوم أيضا ما في هذا من تمجيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وكأن هذا كما هو معلوم يأتي في التشهد الأول ويأتي كذلك في التشهد الأخير، على معنى كأن المصلي افتتح صلاته أيضا بتمجيد الله عز وجل واختتمها كذلك أيضا بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، لكنه أيضا بعد أن يمجد الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وهذا أيضا ينبهنا إلى آداب الدعاء أو شيء من آداب الدعاء، فإنه سبق أن أشرنا إلى هذا في أكثر من مناسبة، على معنى أن المسلم إذا أراد أن يدعو ربه فإن من آداب الدعاء أن يثني على الله بما هو أهله، وأن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أو نعم الله عز وجل عليه، ويذكر فضل الله سبحانه وتعالى، كما يذكر كذلك اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والتمجيد والتنزيه، وثم كذلك ايضا يعقبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما احب من الأدعية المشروعة والمأثورة. يظهر ذلك جليا في التشهد، فالتشهد في تمجيد لله عز وجل وثناء، ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتخير من المسألة ما شاء، أو فليدع وليتخير أعجب الدعاء إليه، أو نحو ذلك من العبارات أيضا سيأتي لها مزيد تفصيل. وسيأتي أيضا أنه من المشروع ومن الوارد أنه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ المسلم من 4: من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا أيضا سيأتي وهو وارد مأثور كذلك. فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا سيأتي كيفية وضع اليدين في التشهد وتحريك الأصبع ومواطن تحريك الأصبع، فبعض العلماء يقول أنه يحركها عند لفظ الشهادتين بحيث أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويحرك السبابة، فقيل يحركها عند الشهادتين، وقيل يحركها عند لفظ الجلالة، كلما يرد لفظ الجلالة في التشهد فإنه يحركان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وهكذا. وكل ذلك واسع، الأمر فيه واسع إن شاء الله، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. الدعاء بعد التشهد على جهتين، الجهة الأولى هناك دعاء مأثور وهو الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال، هذا ورد تخصيص يعني ذكره بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. أما قوله الجهة الثانية في قوله وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أو ليتخير من المسألة ما شاء، على معنى أن الإنسان يدعو بما أحب، يعني بعد أن يقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإنه يدعو بما أحب من أمور دينه ودنياه، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكان يسأل الله التوفيق، وكان يسأل الله صلاح الأولاد ونحو ذلك، فليدعو بما أحب. غير أن بعض أهل العلم يعني في الفريضة خاصة كره أن ينص على أمور الدنيا، وبخاصة قضايا خاصة من أمور الدنيا، كان يقول رب ارزقني زوجة طيبة أو صالحة ونحو ذلك، بعضهم يقول إنه لا يقولها في الفريضة، ولكن لا يبدو أن على هذا دليلا، وإنما في قوله صلى الله عليه وسلم وليدعو أو ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ما دام أنه لا يدعو بمظلمة ولا يدعو بقطيعة رحم ولا يدعو دعاء شركيا ولا بدعيا، فله أن يدعو بما أحب. قال ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، يعني كأنه بعد أن أثنى على الله عز وجل بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيضا بعد أن أدى هذه الصلاة كلها بتمام خشوعها وقيامها وركوعها وسجودها مستوفيا أركانها وشروطها وواجباتها مع طمأنينة تامة، كأنه عند الفراغ سأل الله سبحانه وتعالى ما سأله، ويكون أقرب إلى أن يستجاب دعاءه، وبخاصة أيضا أن من مواطن إجابة الدعاء الدعاء دبر المكتوبة. نعم. عن رفاعة بن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. هذا أيضا من الأدلة على مشروعية التشهد، حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته، وقد سبق بسطها في أبواب قريبة فيما تقدم. قال عن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. سبق أن قلنا في حديث المسيء أن أو إن كل ما ورد فيه فهو على أصل الوجوب، وهو حديث صحيح علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أساء في صلاته، علمه ما كان يجب عليه أن يعمله. فقال العلماء إن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل هو على أصل الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه ليس بواجب من أدلة أخرى. ومن هذا أمره له بالتشهد، وبهذا استدل على أن التشهد الأول واجب، أن التشهد الأول واجب، وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل الحديث وذهب إليه الإمام أحمد، التشهد الأول أنه واجب، وذهب كثير من أهل الفقه إلى أنه مستحب وليس بواجب. ومما استدلوا به على أنه ليس بواجب أنه يجبر بسجود السهو، وكما سيأتي في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام نسي التشهد ثم قام، ثم لما فرغ من صلاته قبل أن يسلم سجد سجدتين، فقالوا لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاد إليه ولا نبهه إليه أصحابه أو لما تابعه أصحابه لو كان واجبا. فهذا يدل على أنه ليس بواجب، ومعلوم أن هذا غير ظاهر، هذا الاستدلال غير ظاهر، إذ أن ليس لا يجبر بسجود السهو إلا المستحبات، بل الواجبات تجبر بسجود السهو كما سيأتي، والمستحبات تجبر بسجود السهو، لكن أيضا الواجبات تجبر بسجود السهو. أما عدم يعني أما تخلف الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير سائغ، وما ذلك إلا لوجود الأدلة المؤكدة على وجوب متابعة الإمام وألا يختلف على الإمام. وعلى كل حال هذا لا يدل على عدم الوجوب، وإنما في قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم تشهد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلواته لم ينقل أبدا أنه ترك التشهد البتة، فكل ذلك دل على وجوبه. فالصحيح أنه أن التشهد الأول واجب، وأنه إذا نسيه فإنه يجبره بسجود سهو سجدتين قبل السلام. وأيضا سجود السهو وتفصيل أحكامه كل ذلك سيأتي تفصيله في موطنه إن شاء الله. وعلى كل حال فيما يتعلق بسجود السهو، فيما يتعلق بالتشهد الأول، العلماء ذكروا أن الإنسان إذا نسي التشهد الأول إن ذكر وهو في حال نهوضه إلى الركعة الثالثة فإن عليه أن يرجع، فإن استتم قائما قالوا كره الرجوع، إذا استتم قائما كره الرجوع. قالوا وإذا شرع في قراءة الفاتحة يحرم الرجوع، لأنه شرع في ركن، قراءة الفاتحة ركن، شرع في ركن والتشهد واجب، فلا يترك الركن من أجل الواجب، وإنما يجبر بسجدة سهو قبل السلام. هذا ما ذكره أهل العلم في موضوع التشهد، وسيأتي كما قلنا مزيد تفصيل لهذا إن شاء الله. قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك ما عليك من القرآن، هذا كما قلنا حديث صلاة المسيء، وقد سبق تفصيله، ودل على أمور كثيرة، حتى منها مشروعية الوضوء، لأن في بعض الروايات كما عند مسلم توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر إلى آخره، كل ذلك سبق تفصيله، وبخاصة فيما يتعلق بالطمأنينة، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في الطمأنينة، ثم قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها، مما يدل على لزوم كل هذا، وأن كل ما ذكر في صلاة المسيء أن الأصل فيه الوجوب. قال إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى. هذه هي صفة الجلوس. صفة الجلوس للتشهد الأول هو أن الإنسان يفترش رجله اليسرى هكذا، بحيث يجعل ظهر رجله على الأرض، أما اليمنى فينصبها هكذا ويجعل أصابعها نحو القبلة. هذا هو السنة إذا تيسر، وإن لم يتيسر فالأمر في هذا واسع، ما عدا الهيئات المنهي عنها كإقعاء الكلب كما سيأتي، وفي السجود كما سبق أن يفترش ذراعيه افتراش السبع. فالجلسات أو الهيئات في الجلوس المنهي عنها ستأتي، أما ما عدا ذلك فالأصل أن الإنسان يجلس كما يعني يريحه، وإن كان السنة أن يفترش اليسرى وأن ينصب اليمنى، هذه هي السنة. ولو افترشهما جميعا، افترش اليمنى واليسرى بحيث وضعهما هكذا، فله ذلك أيضا، لكن السنة وإذا استطاع أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى. أما التورك فسيأتي بيانه وبيان موطنه إن شاء الله. قال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك الأيسر، معنى فاطمئن على معنى أنه كما ذكرنا فيما سبق أن الطمأنينة في كل هيئة أن يعود كل عضو إلى مكانه، ففي حال القيام تتم الطمأنينة بالانتصاب قائما، ينتصب قائما بحيث يعود كل عضو إلى مكانه في حال القيام المعتاد. في حال الركوع كذلك تكون الطمأنينة بأن الإنسان إذا ركع كان كل عضو في مكانه، بحيث تكون يداه على ركبتيه وظهره مستويا، وكذلك أيضا رأسه أيضا محاذيا لظهره، لا يرفعه لا يصوبه لا يرفعه ولا يرخي، وإنما يكون مسامتا لظهره، وكذلك ظهره يكون مستويا وهكذا. فالطمأنينة أن يعود كل عضو إلى مكانه، وفي الجلوس أيضا أن يعود كل عضو إلى مكانه في حال الجلوس، وكذلك في حال السجود كما قلنا يمكن جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وهذا هو تمام الطمأنينة في السجود. كذلك في التشهد بأن يجلس ويطمئن ويفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ولهذا قال فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. افترش فخذك اليسرى على معنى أنه كما قلنا في القدم اليسرى، وأيضا يجلس بحيث يضع يديه على فخذيه. قال ثم تشهد، ثم تشهد، هذا معلوم أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة. هذا حديث عبد الله بن بحينة هو شاهد لترجمة المصنف في قوله وسقوطه بالسهو، حينما قال ترجمة كما سمعتم باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو، فالحديثان الأولان استدل بهما على وجوب التشهد الأول، والحديث الثالث مستدل به على أنه يسقط بالسهو ويجبر بسجدتي سهو. السهو هنا بمعنى النسيان، إذا نسيه أو سهى عنه ثم قام إلى الركعة التي تليه فإنه لا يعود إليه إلا على التفصيل الذي ذكرنا، لكن يجبره بسجود السهو قبل السلام. فهذا حديث عبد الله بن بحينة حديث في رواه الجماعة، يعني صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وأحمد النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فقال عن عبد الله بن محين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه